الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون God.